بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري، وألفاظهم متقاربة، قالوا: حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد علي كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي لابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الحديث بيان ما لقي عليه الصلاة والسلام من قومه من الشدة والأذى، وفيه صبره عليه الصلاة والسلام وحلمه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام إنما يريد هداية الناس، وفي أنه لا ينتخب لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولهذا أذوه أذى شديدا. ولما دعا أهل الطائف أغروا به سفهاءهم يسبونه ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عاقبيه، فانطلق عليه الصلاة والسلام وهو مهموم من شدة الألم، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب. قيل أنه قرن المنازل، والقرن هو الجبل الصغير المنبثق عن جبل كبير. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام عنده صبر عظيم وحلم عظيم، فيه أنه عليه الصلاة والسلام ينظر للعاقبة، فهو يقول: أرجو أن يخرج الله من صلابهم من يعبد الله لا أشرك به شيئا. قصده هداية الناس عليه الصلاة والسلام، ليس قصده التشفي، وليس القتل ولا إراقة الدماء، وإنما يريد أن ينشر دعوة الله، أن ينشر الإسلام، أن يدخل الناس في دين الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ناداه جبرائيل في سحابة وقال: هذا ملك الجبال. وناداه ملك الجبال قال: إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله أمرني يعني أن أنفذ أمرك ما تريد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وهما جبل مكة جبل قبيس وما يقابله. فقال: أرجو استعني بهم، يعني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الأنبياء أفضل الناس وأصبر الناس وأحلم الناس عليهم الصلاة والسلام، يصبرون على الأذى، وكذلك الدعاة من بعدهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبته أنهم يحيون الموتى، وأن الأذى يصل إليهم من الناس وهم يوصلون الخير إلى الناس. نعم. صحيح، ثقيف القوم أقصد بهم قريش. نعم. لا، ثقيف أهل الطائف. بل خرج من مكة آذوه وذهب إلى الطائف آذوه ثم رجع. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وحدثناه هذا بيت من الرجز ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا صالحا إلا هذا لهذا البيت، وهذا لا يكون به شاعرا تحقيقا لقول الله تعالى وما علمناه الشرع وما ينبغي له. أولا هذا من الرجز، والرجز مختلف فيه هل هو من الشعر أو غيره، ثم لو سلم أنه من الشعر هذا بيت واحد، ومن يقول البيت والبيتين والثلاثة ما يعتبر شاعر. ثم أيضا لو قيل إنه من الشعر هذا فهو غير مقصود، ولا يكون شاعر إلا إذا كان مقصودا. هذا اتفاق، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، لم يقل بيتا موزونا صحيحا إلا هذا وهو غير مقصود، ما قصد بالشعر ولكن اتفاق. نعم أنا ابن عبد المطلب كذلك، هذا ما هو مقصود. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا رضي الله عنه يقول أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قد ودع قد ترك، وما قلى يعني أنزل الله ما ودعك ربك يعني ما تركك، وما قلى ما أبغضك. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم، هذه المرأة من المشركين على دين قومها، فما أرى شيطانك إلا تركك، ما أره قريبك، قريب يعني قرب منك، قريب يقرب، قريبك فعل ماضي يقرب فعل مضارع. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هذا من الأذى الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، هذا من الأذى القولي، والأذى الفعلي ما كما حصل لأهل الطائف إيذائهم في ضربهم له بالحجارة، كما حصل من أبي جهل حين وضع السلع على بين كتفيه، وكما جاء أبو جهل وخنقه مرة، إلى غير ذلك من أنواع الأذى، كما حصل في حصارهم له في يوم الهجرة في بيته. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، وهذا يعني هذا التي حصلت ليعظم الله له الأجر وللابتلاء والامتحان، ابتلاء والامتحان للمؤمنين له ولأتباعه ولتتأسى به أمته والدعاة من بعده، وليعلم الناس أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر من الأذى القولي والفعلي، وأنه ليس إلها يعبد ولكنه نبي كريم وطاع ويتبع، ويصيبه ما يصيب الناس من الأذى والمرض والأسقام وتسليط الأعداء، ويأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، ليس إلها ولا ربا يعبد ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. نعم. وليعلم الناس أن الدعوة إلى الله ليس طريقها مفروشا بالورود، ولكن فيه صعوبات وتعب لا بد من تحملها. فالدعاة إلى الله وأتباع الرسل، هم أتباع الرسل، يصبرون على ما يصيبهم من الأذى في الدعوة إلى الله. أسوتهم في ذلك الأنبياء، وعلى رأسهم ومقدمهم نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أصابته الجراحات والأسقام والأمراض، تسليط الأعداء وإيذائهم له بالقول وبالفعل. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد. ثم أيضا في ابتلاء وامتحان تمييز المؤمنين من الكافرين، وامتحان صبر المؤمنين على إيمانهم، هل من يثبت على الإيمان ومن لا يثبت. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله من شدة الأذى؟ ألا إن نصر الله قريب. لا بد من الابتلاء والامتحان، ولا بد من الصبر، ثم تكون العاقبة للرسل وأتباعه. في آخر يوسف يقول الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فلا بد من الامتحان، ولا بد من الصبر، ثم تكون العاقبة الحميدة للرسل وأتباعهم. كما سأل هرقل أبا سفيان في أول الدعوة، قال كيف الحرب؟ قال السجال ينال منا وينال منه. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، واللفظ لابن رافع قال ابن رافع قال حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا يؤذنا في مجالسنا. فلا تؤذنا. إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. اغشنا. نعم. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد؟ ألم تسمع؟ أي سعد؟ أي حرف سعد؟ حرف نداء مثل يا، يعني يا سعد. نعم. فقال أي سعد؟ ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، اعفو عنه يا رسول الله. قال اعفو عنه كذا، ما في قال؟ لا. طيب. نعم. يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا، اعفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في صبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الله ووقوفه، وفي دليل على مشروعية السلام على المجلس الذي فيه أخلاط كفار، فيه كفار المسلمون، أما إذا كانوا كفار فلا يبدأون بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا الهدى والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في طريق اضطروهم إلى ضيقه. وفيه مشروعية زيارة المريض على الدابة، فيه ركوب الدابة والإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله أخبر سعد بن عبادة فقال: رسول الله اعفو عنه. قال: ما أرأيت ما فعل أبو الحباب؟ أبو الحباب كنية عبد الله بن أبي، هذا من التلطف مع النبي معه. فقال: فعله. قال: يا رسول اعفو عنه، والذي نفسي بيده لقد آتاك الله ما آتاك، وإن أهل هذه البحيرة، وقال البحيرة هذه القرية وهي المدينة، أرادوا أن يتوجوه يعصبوه بالعصابة، يعني يجعلوه ملك عليهم أو والي عليهم، وكان عادة يجعل على رأسه عصابة مثل العقالة مثلا ومثل الشطفة مثلا، يعني علامة على أنه والي عليه. فلما جاء الإسلام لم يحصل له ذلك، فشرق بالإسلام. قال عبد الله سعد: فذلك الذي فعل به ما فعل، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين يعني بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله، وزاد: وذلك قبل أن يسلم عبد الله. عبد الله بن أبي، يعني قبل أن يظهر الإسلام، وإلا هو ما أسلم، مات على نفاق وكفر نعوذ بالله، لكن قبل غزوة بدر ما أظهر الإسلام. فلما حصلت غزوة بدر ظهر نجم النفاق، فقال عبد الله بن أبي: هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأبطأ الكفر لما قوي، ظهرت قوة المسلمين بعد غزوة بدر. أما قبل غزوة بدر ما أظهر الإسلام، لما قبل أن يسلم قبل أن يظهر الإسلام، وإلا ما هو مات على نفاقه وكفره نعوذ بالله. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ قال: فانطلق إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه، قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والنعال وبالأيدي. قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم، ولعل هذه قصة أخرى، قصة ثانية نزلت فيه الآية بعد الإيمان، فيها النبي لم يزل يخفضهم، لم يزل يخفضهم حتى سكنوا، يهدئهم يعني عليه الصلاة والسلام، وفيه مشروعية الإصلاح بين المؤمنين، فيكون أصلحوا بينهم، يكون عبد الله مع أظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام، فقال طائفة من المؤمنين. نعم. وحدثنا علي بن حجر، علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه أبناء عفراء حتى برد، قال: فأخذ بلحيته فقال: آنت. قال: أنت أبو جهل؟ أنت، يعني مد، يعني تقدير أنت، استفهام لكن سهلت المد، أنت أبو جهل؟ نعم. قال: فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قال: قتله قومه؟ قال: وقال أبو مجلز، قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني. صلى الله العافية. هذا عبد الله بن مسعود ذهب إليه وهو في الرمق الأخير، بقي في حياة، ضربه ابن عفراء حتى برد، جاء عبد الله ووقف على صدره، قال: أنت أبو جهل؟ فقالوا: هل فوق رجل قتله قومه؟ قال: لو غير أكار قتلني، الأكار الفلاح لأن ابن عفراء من الأنصار والأنصار زراع، لا يزال في كبري، يقول لو قتل تاجر كان أحسن، لكن اقتل فلاح، فلاح يقتل لي، هذا في نقص عليه، لا يزال في كبره وهو في الموت نعوذ بالله، لا يزال في كبره وكفره، يقول ما قتلنا إلا أكار فلاح، لو كان واحد تاجر أحسن، ما يصير عليه نقص ولا غضاضة، لكن فلاح يقتل لي، زراع هذا نسأل الله العافية لا يزال في كبره وهو في الموت نعوذ بالله. يروى أنه لما كان على صدره عبد الله بن مسعود قيل له، قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا رويع الغنم، يعني عبد الله بن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يعني وهو في الموت، فأجهز عليه واحتز رأسه عبد الله بن مسعود نسأل الله العافية نعوذ بالله نعوذ بالله من الشقاء، هو في الموت لا يزال في كبره. نعم يتمنى أن يقتله اللي قتله تاجر ولا يكون فلاح صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما فعل أبو جهل بمثل حديث ابن علية وقال أبي مجلس كما ذكره إسماعيل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن المسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة واللفظ للزهري. قال حدثنا سفيان بن عمرو قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي فلأقل؟ قال قل. فأتاه في من آذى الله ورسوله، فيها الله تعالى لا يضر أحد من خلقه، لكن الأذى قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، يعني الكلام أذى ولكنه لا يضرون الله ولا يضرون رسوله، الله تعالى لا يضر أحد من خلقه، يعني عبد الله قال إذن لي يعني إذا أتكلم فيك حتى من باب الاستدراج حتى استدرجه ليقتله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه. نعم. قال نعم. قال أذن لي فلأقل؟ قال قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهم وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، يعني يقصد الرسول، يقول إن هذا الرجل يعني وقد عنانا، يعني يوهمه أنه عنانا، يعني أصابنا شدة منه. نعم أصابنا مشقة. نعم. وقد عنانا فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه. قال كعب بن الأشرف أيضا سيحصل لكم ملل من الأشياء، ستملون في المستقبل. نعم. وقد عنانا فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. نعم. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساؤكم. قال أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا. قال له ترهنوني أولادكم؟ قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسق من تمر ولكن نرهنك اللائمة، يعني السلاح. اللائمة الوسق يعني تمر معروف صاع أصع من التمر. نعم. ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلى فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وابن نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. استفتح وقد جاءكم الفتح. إن الكريم لو دعينا إلى طعنة الليل لأجاب، حصل هذا. إن تستفتح وقد جاءكم الفتح. نعم. إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم. تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم. فشم فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه، ثم قال دونكم؟ قال فاقتلوه. نعم، قال فقتلوه. قال فقتلوه. نعم، وهذه القصة فيها أن كعب بن الأشرف هذا نقض العهد، وكان أبوه من طي من العرب وأمه يهودية، صار يهوديا وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قريش ويحثهم على حربه ويشجعهم، فلهذا انتقض عهده، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه يعني نقض العهد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، سم كان قد سم. لا، كعب بينه مع اليهود بينه وبين النبي عهد، لكن نقض عهده، نقض عهده بكونه يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه ويذهب إلى قريش إلى مكة يحرضهم على قتاله. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا.